شاءك سبط إذا شاء القدير مسلم إنك لله سفير ذا وسام السماء من يدك مسلم مسلم إنك لله سفير شاءك الصدق مسلم مو قبول شباب شاء لا وسام السماء تستحقون الخدمة والله مسلم إنك لله يلا شاءك شاءك الصبط إذا ارفع ايدك شاءك الصبط إذا شاء الصبط إذا الفتن جاء من أقصى الزمن في ظلامات الفتن جاء من أقصى الزمن يمسك الشمس في قوس الأفول لا يبالي بالردع همه دين الهدى لا يبالي بالردع همه فضح أعداء البتولي همه فضح أعداء ظل خير الثقلين ثقة الصبط الحسين ظل خير الثقلين ظل خير الثقلين ثقة الصبط الحسين مسلم يا رسول للرسول بدماه قد فدى الإسلام مسلم حق أن يبكي عليه كل مسلم بدماه قد فدى الإسلام مسلم حق أن يبكي عليه كل مسلم رزق هذا البكاء من يديك هلا هي مسلمون مسلمون شاءك الصدوق شباب اللي يخوض خذوا والديكم حيهم للموفق الأستاذ الحاج علي حسين العاملي متذليلا يا يزيد متذليلا يا يزيد وهنا بيت القصيد متذليلا يا يزيد وهنا بيت القصيد عندما مسلم في الجيش كبر عندما مسلم في الجيش كبر قال يا أرض ابلعي يا سما لا تطلعي، قال يا أرض ابلعي يا سما لا تطلعي، فيك كم أمطر السيف وأمطار يا غري وهللي يا غري وهللي، لا فتى إلا عد يا غري وهللي، لا فتى صيح صيح يا غري وهللي، إقامة من حربي حيدر، قد رأت أوعة أمجاد حنين وهو يدعو اشهدي عند الحسين، قد رأت طوعة أمجاد حنين وهو يدعو اشهدي عند الحسين، سل سيف القضاء في يديك بلا، سل سيف القضاء في يديك بلا، مسلم مسلم يدك لله، شاءك الصمت إذن شاءك الصمت إذن شاء القدير، مسلم يدك لله سبيل، عجيب للحبيب ابن الحبيب، كان في شوق عجيب للحبيب ابن الحبيب، لا ولن تنطفي فيه الحرارة، اسمه في شفتيه عينه ترنو إليه، اسمه في شفتيه عينه ترنو إليه، قد قضى بعد ما أدى الزيارة، قد قضى بعد ما أدى الزيارة، سمع الصبط وقال وله رد السلام، سمع الصبط وقال وله رد السلام، قائلا أنت من حزت الإمارة، قائلا أنت من الإمارة، في زياد قلت لا ليس أميري، في زياد قلت لا ليس أميري، فعلي وحده يدعى أميري، اسم الولاء في يديك بلا، قلت واسم الولاء في يديك بلا، مسلم مسلم إنك لله سفير، شاعك شاعك الصدق إذا شاع القدير، مسلم إنك لله سفير، قلب الصبح ظلا ووراء للهما ووراء لأما، ما ابتغوا فيه إلا الغد رحيلا، أسروه بالقيود وهو صلب كالأسود، أسروه بالقيود وهو صلب كالأسود، طامن الجيش ذو النفس النبيلة، وهنا أحيا العزاء ما استحى يبدي البكاء، وهنا أحيا العزاء ما استحايم يختم العمر دمعا للعقيلة يختم في طريق الموت قد أحيى المآتم بدموع يختشيها كل ظالم ذاك دمع البقاء أوثق الحبل يده طوعة تبكي علي أوثق الحبل يده ثم جروه في الأسواق جرا ثم جروه في الأسواق جرا لست أدري أدمى قد جرت أم ذا ضياء لست أدري أدمى أم جرت أم ذا ضياء أم ترى خط للعشاق سطرا أم ترى خط للعشاق سطرا وهو في ذاك سعيد إنه واسى الشهيد وهو في ذاك سعيد إنه واسى الشهيد طلبوه مثله صدرا وظهرا طلبوه مثله صدرا وظهرا مطبع إن ما تتع له السكينة ليش مطمئنا ما تتعلوه السكينة لابنة في سبيها واسى السكينة لابنة في سبيها واسى السكينة أخرجت بالبلاد